يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم، عظيم جدا جدا لو استوعبنا معناه. الرب يصف لنا ذاته في هذا الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمه على نفسي، من يحاسبه؟ من يراجع؟ ومع ذلك أبى على نفسه أن يظلم أحدا من خلقه شيئا، لذا يقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. نكرة، كلمة شيئا نكرة في عموم النفي، تعم أي شيء قل أو كثر، يستحيل يأتي منه أدنى ظلم. كلام ده غير ورد في حقه، مع أن الخلق خلقه والملك ملكه، ولو بطش بأي عبد من يمنعه؟ مع ذلك حرمه، ولما حرمه على ذاته كيف يحرمه على ذاته ثم يحله لعبد من عباده في حق عباده؟ لذا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. أدنى الظلم محرم، إذا جاء في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، أدنى الظلم مسألة صعبة يعني رهيبة رهيبة عند العقل. يا عبادي لن تبلغوا ضر فتضرون، تخيل لو كل البشرية اجتمعت لتضر رب العباد، تملك هتضر في ايه؟ لو افنى الارض من فيها ينقص ملكه؟ لو تخلص من كل البشرية ينقص ملكه؟ سلامات، ايه اللي نملكه؟ ما الذي نملكه امام رب العشر العظيم؟ اللي السماوات والارض باكملها سياتيها يوم تطوى جميعها في يمينه سبحانه وتعالى، والنبي يوصفها فيقول تجمع يوم القيامة الأرض وتطوى السماوات في يمين الرب سبحانه وتعالى فتصبح كالخردلة في كف أحدكم، السماوات السبع والأراضي السبع كل ده في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا. احنا فين منه؟ احنا فين منه؟ لا حيلة ولا سبيل. إذا يقول لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إيه المنفعة اللي ممكن نقدمها رب العالمين؟ ها؟ إيه اللي ممكن تدهول؟ حد يعرف؟ يا إخوانا العطاء منه ومن الأخذ، إحنا عايشين أكيل على رزقه. رحم الله أحد أصحابه لما خرج الجهاد في سبيل الله، فامرأة من أهل الكتاب زارت امرأته فأرادت أن تخببها، قالت ذهب زوجك الرزاق؟ المسلمة الواعية أجابت قالت والله ما علمته رزاقا بل ما علمته إلا أكالا، طول عمره أنا هو بناكل رزق الله، رزاق من فين بقى؟ ما علمته إلا أكالا، أنا وهو نأكل من رزق الله، الرزق موجود، غاب جوزها مات جوزها الرزاق سبب. لذا وعد، بل في السورة نفسها في بدايتها في صدرتها، يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي حد غير يرزق؟ في حد غير يملك الرزق؟ كل الخلق محتاجين لرزقه، ولا فيه؟ فيه غني مش محتاج لرزقه؟ فيه ملك مش محتاج لرزقه؟ كل محتاج رزقه. فوالله ما دي قاعدة يا اخواننا اللي قالتها الصحابية، دي قاعدة والله ما علمته إلا أكلة، ده وصف لكل البشر من أعلاهم لأدناهم كلهم إيه؟ أكيلة في رزق الله. حد من يرزق؟ يملك أن يرزق أصلا؟ إيه اللي يملكه؟ عشان يعطيه ابنه. ندرك هذا المعنى الدقيق، كلنا اكلنا في رزقنا، ففي وجه المقارنه بين المرزوق والرازق، هو رزاق واحنا كلنا اكيل في رزق. لذا يعقب في الايه التي بدا بها الشيخ، قال وهو الذي جعلكم خلائف في الارض. هو من اصله خلانا في الارض، من اللي خلقنا فيها، ومن اللي انعم علينا فيها، ومن اللي ابقانا فيها، ومن اللي اعطانا هذه الفسحه وهذا العمر، كما قال في نفس السوره اولم نعمركم، كلام ده عرفه القيام ما عرفوش النهارده عرف بكره، قال اولم نعمركم ما ادالكمش فرصه يتذكر فيها من يتذكر. الحمار كان فيه اللي عاش طول عمره ما فهمش ده، يبقى العيد ايه؟ ما حصلش الحمار. لو قلت حمار يبقى ظلمت الحمار، وتستغفر له من ذنبك في عقل الحمار. ما حصلش حمار، ما حصلوش يا حبيب ما حد. لذا يقول تعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ما ادركوش الانعام، لا حمار ولا حمار. اذا ندرك، يقول هو الذي جعلكم خلائف في الارض، هو اللي جعلكم غير احد غيره جعلنا. طب كفرت، قال فمن كفر فعليه كفره. واحد لمغزى يعني لو كلنا اجتمعنا وغبرنا نعرف ان غير وجه السماء. طيب الغبار على مين؟ على دماغنا، والسماء هي السماء. لو اهل الارض كلهم اجتمعوا يفسدوا الارض، الفساد على مين؟ على دماغهم. هل يضر الله في شيء؟ لذا يقول لن تبلغوا ضر، ما فيش سبيل اصلا لا لضره ولا نفعه. هو الغني، هو الغني، والله هو الغني الحميد، ومع غناه يحمد لمن استغنى به استغنائه برب، يجزل له العطاء كمان. ايوه يعني عايشين بنعم، ولو شكرنا بس هيزيد، لو عرفنا حقه هيزيد، لو اطعناه هيزيد. معاني عجيبه جدا، مع انه الغني المستغنى عنه كله. لذا يقول هو الذي جعلكم خلائف في الارض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. اللي كفر ربنا يرضى عنه، ولا ازداد عليه غضبا ومقتا وكرها وعقابا. طب اللي ربنا غضب عليه يأمن ان يحيا في ملكه سعيدا؟ هتجيب له السعاده فين؟ ولذلك سيدنا ابراهيم لما حاجز قومه حذروه، قال لما تكسر الآلهة هيغضبوا عليك، هينتقموا منك. شوف الخبل لما يصل بالانسان لهذا الحد، خايفين من الجن ومن الاصنام. لك الجن ده ورا عفريت، والعفريت لو زعلناه هيقلب علينا. طب خايفين من العفريت وخايفين من الصنم، ما نخافش من خلق العفريت والصنم؟ لذا سيدنا ابراهيم يرد عليهم كل كلمة، قال ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. اذا كان ربنا امرني بحاجه هطيع فيها بس، لكن اخاف الاصنام بتاعتكم الاله بتاعتكم، ولا حتى كل شياطين الانس والجن. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. عايزين انا اخاف من الاصنام، وانت مش عايزين تخافوا من الرحمن، من الغني، من الملك؟ ثم عقب فقال فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ أهل الوطن لا، يقول لك ده إحنا الأمنين، المسلمين مرعوبين وخايفين، ومن اللي عايش آمن في نظرهم؟ ملوك الأرض اللي عليهم حراسات وعايشين في الكراسي وفي الأموال وفي البزخ، مش كده ده. وقالوها في مواضع عدة، مواقف عدة، مش معنى مش قالوا. الرب يرد عليهم كل الكلام ده كلام إعلام هجايس، لكن الحقيقة إيه؟ امسك أقوى شخصية من دول اللي عصى الله يبقى آمن، كيف من في ملكي وهو أعصيه؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ذل المعصي لن تفارق أصحابها ولو طقطقت بهم برزين وهملجت بهم الجمال. لمغزى يعني أو الخيول، لو ركبوا أعلى الطيرات وسكنوا في أعلى الأبراج ذل المعصي يسيبهم؟ بتلاقي قاعد في بيته في عرشه في ملكه والحراسات حواليه وعايش مرعوب من مين؟ من الأمن بتاعه. امسك أي واحد من دول، شوف نظام الحراسة عامل ازاي، عامل حراسة خاصة وما فيش واحد فيهم يدوم، كل شوية غير خشية ان يتقلب عليه، وعمل حراسة على حراسة وحراسة على حراسة الحراسة وحراسة على حراسة حراسة الحراسة، ونام في وسط دول مرعوب من كل الحراسة. هاتوا أجدع فيهم على الكرسي وفي وسط عرشه وفرشه يلعب فار تحت الكرسي، هيموت انقلب فئران. لذا يقول عنهم تعالى: يحسبون كل صيحة عليه. تخيل يبقى قاعد في عرشه وقاعد في وسط حراساته، طب واحد يفرقع بالونه هيفكرها بالونه؟ الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، كان هو كان معايا لك مسكين لكل عيل فرقع بالونه، تعال هلا ايه بتعمل؟ انقلاب عسكري هيقلب النظام. قال لهم: النظام ده اللي حته الطفل يقلبه يبقى نظام ولا حلة محشي؟ هنسميه ايه؟ نظام؟ حاجات تبكي، والله تبكي يا اخواني تبكي. ما هذا؟ هذا الخبل والخلل الكبير. لذا عقب رب العالمين فيقول: فأي الفريقين، سيدنا إبراهيم يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لو عندكم ذرة علم من الأمن الحقيقي؟ اللي في حراسات وخايف ومرعوب، هو لو آمن هيحط كل الحراسات دي؟ لما تجاوز عمر مرحلة الظلم وعدل بين الخلق كان عامل حراسة؟ ده كان كسرة في عرشه مرعوب في قصره من عمر في الشارع وماشي وفي آخر الدنيا مرعوب. يوم ما بعت الوفد كسرة عشان يتفاوض مع عمر، جايين بيرتجفوا، هل هيسمحوا له بدخول على عمر؟ طبعا متوقعين زي البشر عندهم في عند كسرة حراسة وحراسة على حراسة وحراسة على حراسة الحراسة، ومين اللي يدخل؟ وأي حد يوصل للملك؟ الشاهد الناس زيين بيتلصصوا وعايزين يعرفوا أي بس مفتاح يوصلهم لعمر، ففوجئوا واحد في الطريق بيسألوا: كيف نصل لعمر؟ أين عمر؟ قال لهم: ده مين ده؟ واحد نايم على حجرة تحت ظل شجرة في الشارع، العام العام. قال: هذا عمر؟ قال: هذا عمر. الناس زهلوا، ده أمير المؤمنين اللي بيحكم دولة بتحاربها الفرس والروم وفي حالة حرب ونايم في الشارع. فقالوا عبارتهم العجيبة، قالوا: يا ابن الخطاب، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يوم ما قتل أول سؤال سأله: من قاتلي؟ مين اللي أنا أزيته؟ خايف يكون أزاه. قال: من قاتلي؟ قالوا: أبو اللؤلؤة المجوسي، واحد مشرك ابنه جزمة مجرم، اللي دلوقتي الشيعة عاملين له مقام وعاملين له البطل، اللي قال قالت حق عند سلطان جائر، حاطين مع الحمزة في الجنة. أبو اللؤلؤة المجوسي قاتل أحد الخلفاء الراشدين، بل ثاني الخلفاء الراشدين، حسب الله نعم الوكيل في المجرمين. الشاهد لما قالوا أبو اللؤلؤة المجوسي قال: الحمد لله. ليه؟ الحمد لله عبارة عجيبة جدا، أن قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاججني به يوم القيامة. انا ما دام قتيلي كافر خلاص مش قضيتي، لكن يهمني المسلمين. في مسلم انا ظلمته، انا ظلمته يا اخواننا مش مسلمين، ده البهايم المسلمين ما ظلمها. كان يبكي ويقول يعني اخشى سؤال ربي لي، لو عثرت بغلتهم في الشام لسئلت عنها، يا عمر لما لم تصلح لها الطريق؟ خايف يسأل عن تعثر بغلة في الشارع لأنه كان سبب لم يصلح لها الطريق، يبقى عمل يا عمر ساب الطريق لم يصلحه، ساب بغلة تتعثر في الأمة. فإن فعل هذا مع البغال والحمير عمل إيه مع البشر؟ حاجة تزهل عقلي إخواني. هو ده عمر، من الذي له الآن؟ اللي عليه حراسته مرعوب، ولا اللي يعرف يأكل في وسط الناس وينام في وسط الناس ويقوم في وسط الناس وآمن مفيش عداوات، ما أذى أحد ولا ظلم أحد، وأي قاتل له هو الظالم، أي مؤذي له هو الظالم، ما ظلم. الصحابة كانوا يخافوا من ظلم نظرة، من ظلم فعل، يخشى لو نظر نظرة بالخطأ يقع فيها ظلم عليه أو صاحب نظرة، ظلم خاطرة تخطر بالي بسوء عن غير من إخواني. الكلام ده حتى خواطر النفوس عالجوها بالوحي، عالجوها، خطرات الشيطان دفعوها. لذا يصف الله حاله فيقول وألف بين قلوبهم، كيف تآلفت كل قلوب الصحابة لحد يحير العقل، حد يحير العقل. كل الصحابة كان كده. لما عمر يجد ابنته حفصة اتنازع السيدة عائشة في زوجها، اثنين زوجاته، عمر غضب غضب شديد من حفصة، قال يا حفصة لا تجعلي رأسك برأس عائشة، عشان نعلمها وأدبها. قال فلست كعائشة، انت مش عائشة لا علما ولا ديانة، لست كعائشة، مع اثنين أمهات مؤمنين خلي بالك واثنين أندات. قال لست كعائشة ولا أبوك كأبيها، إن يومين في حياة أبو بكر بحياة عمر كلها. كيف وصل عمر لهذا الحد في وزن أبي بكر؟ مع ملحوظة، قبل إسلام أبو بكر عمر كانوا الاثنين في الجاهلية من أعدى أعداء الخلق، كان بينهم عداوة قاتلة جدا، حتى نزلت فيهم الآية إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، جاءت في أبو بكر عمر، جاءت في أبو بكر عمر. تخيل اثنين من أشد الناس عداوة لأعظم الخلق محبة، والكل يتنافس على ما يقربهم من ربهم. أبو بكر عمر كانوا آيتين ناتلة سنة، حتى بعد ما مات أبو بكر ما ذهبت محبة الصديق على قلبه، لما جلس مع أصحابه يتسألوا فقال تمنوا من كبار الصحابة أبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فمن متمن لو يقول أبو عبيدة وددت لو أن لي وادا من ذهب فأنفقته في سبيل الله ما بات عندي منه درهما. الواد يطلع كم كيلو؟ شوف كل أمرهم إيه. ويقول سعد وددت لو أن لي أحدا ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما أنفقت منها على نفسي درهما. إيه دول تفكيرهم في إيه؟ هم في إيه؟ ثم قال يا أمير المؤمنين وما تتمنى أنت؟ إيه أمنية عمر؟ قال وددت لو أن مسجد رسول الله هذا ملئ رجالا كأبي بكر، اللي أسمى وأغلى من كل الدنيا نوعية أبو بكر، يجيبها فين؟ يجيبها فين؟ ندرك عرف معاد الرجال إذا علمنا من إبراهيم هذه القاعدة، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أهل الصلاح والديانة اللي أدوا لله حقه وأمنوا جانبه، ولا الكفر المجرمين الظلم المعتدين الذين ما عرفوا لله حقا وهم يعيشون بنعمه ورب العباد يتوعدهم فيقول فذرني والمكذبين أولي النعمة، ويقول ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون، ويقول أحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى آخر الآيات. كيف يأمن من هذا حاله ووعيد الله فوق رأسه يلاحقه في كل لحظة؟ إذا قلت فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أعقب تعالى فيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الصحابة كلهم بكوا، كلهم بكوا، قال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ممكن تخطر بالنا شبهة ولا غيرها، اعتبر ده نوع الظلم. بكوا الصحابة، شوف الحس وصل لهم لحد فين، خافوا أن يكونوا بشيء من الظلم البسيط يحرموا الأمن في الدنيا والآخرة. فعلمهم النبي التفسير الدقيق للآية، قال ألم تقرأ قول العبد الصالح لقمان حين قال لابنه واعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين أن لم يلبسوا منهم ظلم أي بشرك مش أي ظلم، يبقى خصص معنى الظلم هنا بالشرك، معنوش مش مجرد الظلم ولا مطلق الظلم. الصحابة فرحوا بهذا التفسير، فرحوا، لكن في البداية كانوا خايفين جدا موت، بل كلهم خشي أن يحرم هذا الفضل. قال فأينا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ مين فينا لم يظلم في حياته، لم يخطف حياته؟ إلى هذا الحد وصل. رب العباد يعلمنا من الذي جعلنا خلائف في الأرض، في حد غيره؟ طيب قال فمن كفر فعليه كفره، بس ألا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. اللي عايش في مقت الله وغضبه كيف يأمن؟ اللي وعده الله بالخسران كيف يأمن حتى لو اداله فترة أو مهلة يقينا العاقبة إيه؟ الخسران. ولا في عاقبة تانية؟ الرب توعد واحد بالخسران ويحصل له عمارة؟ هيحصل له ربح؟ لازم نفهم يا اخوان، وعد الكافرين بخسران في الدنيا والآخرة يقينا سيخسروا الدنيا والآخرة، إن لم يكن الآن فغدا، فغدا بعد ساعة، متى يأتي ده تقديره وترتيبه. لذا عد فترة الإمهال قبل العقاب عدها استدراج، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هيستدرج لغاية تودي فين؟ زي ما استدرج فرعون، سابوا 40 سنة سيدنا موسى دعوه توب مش عايز يتوب، اتلم مش عايز يتلم، يبعت له آيات، آيات 9 آيات، آية واحدة منهم تكفي لمعرفة ربي. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد 9 آيات بقى مش ساحر، في الأول كان بيقول ساحر، رجع في الآخر قال لك إن ده مش ساحر، ده هو مشحور، سحروه السحر بتاع فرعون وإني لظنك يا موسى إيه؟ ما إذا كانت ساحر ما نفعتش، يبقى مسحور أي حاجة، ها؟ أي بطاطا عم الشيخ، أي كلام في الضياع، وإني لظنك يا موسى. كان لأول مرة سيدنا موسى صرح له ولا لا؟ قال لقد علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض، دي آيات أنا اللي أملكها، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والعصا والتحول الإيد بيضاء للنظرين، الكلام ده كله مش بتاعي، ده بتاع رب العالمين وانت شفت عليك. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر عشان يحمر تفهم وتشوف، يلوح مفيش، قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورة. يعني مسبورة يعني هالك ورايح في 60,000 ده. لأول مرة سيدنا موسى يصرح له، ودي كانت نهاية النهاية، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة. لذا قلت عنه معقبا فأراد أن يستفزهم بالأرض يطردهم، فأغرقناه معه جميعا. قعد يمكر ويتنطط ويطلع ويقصر، ها ويعمل عايزه. رب العباد ابتلاه بمرض واحد بس، ملأ قلبه غيظ بس. يعرف خلصه؟ يعرف يطلعه؟ ربنا ادانا نص، قال لو ابتلت واحد بالغيظ، الغيظ عقوبة عذاب، وعذاب أليم جدا لا يأمن صاحبه، لا يعرف ينام. اللي ملان غيظ يعرف ينام؟ لو الدنيا كلها بتحرسه تمنعه من الخوف؟ مرض. رب العباد تحدانا أن يكون لنا قدرة على علاجه. قال تعالى من كان يظن اللي يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، إن في حد غير ربنا ينصره أو يعصمه، هنقول له على مسألة بسيطة جدا. ها لو ربنا ملأ قلبه غيظ يعمل إيه؟ هنقول له على تجربة نفذها بس، يجيب حبل يربطه في سقفيته وعلق نفسه فيه. عنده كم جدار؟ 4. أخوانا مهندسين تسكت ليه؟ ها 4 جدر وسقف أرض، مش دي الجدار بالستة؟ الجدار بالستة اللي حواليه؟ طيب قدام 4 حوائط، يضرب دماغه في أي حتة يعجبه، أو في السقف أو في الأرض، يعرف يشيل الغيظ من قلبه، يملك أي سبب لنزعه. لذا يقول تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى سقف بيته، ثم ليقطع فلينظر، يقطع أي سبب حوله، أي اتجاه يعجبه، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما غيظ. لو ضرب دماغه في الحيط يذهب غيظ قلبه؟ لو ضربها في السقف، لو ضربها في الأرض، هيروح فين؟ في اتجاهات أخرى غير الستة دول؟ أي اتجاه يتجه إليه يذهب غيظ قلبه؟ يا إخوانا ندرك تمثيل ربنا عجيب. كل الاتجاهات اللي حوله ما فيها اتجاه يملك به سبب يذهب غيظ قلبه. فرعون ربنا ابتلاه بمرض، صرخ مع الغيظ، وصل لمرحلة حيرت العقول، بقى بيتصرف تصرف الهول بس، ما حصلش حتى اللوح. لذا يقول تعالى على وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم اتبعوه، مش هسيبكم، إحنا وصلناها لمرحلة مش هيسيبك المرة دي، لا أنت ولا معاك. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي الليل، ليه؟ قال إنكم اتبعوه. يقول تعالى معقبا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. المدائن دي كل مدن الدولة، لما منها مين؟ كل عساكره وجنوده والساسة والقادة السياسيين والإعلاميين، جابهم بالواحد وبالجزمة. شوف لما الغيظ يوصل لمرحلة فين، يلم كل البلد، كل قيادات البلد، كل قيادات البلد بالكلمة بالواحد جماعة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إيه رسالة رايحة؟ إن هؤلاء موسى اللي معاه ده شرذمة قليلون. طب شرذمة قليلون زعلانك في إيه؟ ما تسموا عيشوا وانت ملك ملك البلد كلها، دول قل أقلية غلابة، ما فيش حقوق الأقليات. سلامات. إن هؤلاء لشرذمة، يعني عدد قليل جدا محدود في جنب في دولة فرعون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم، وده الشاهد هو لنا، ما دام أنا بتغاظ يبقى في واحد فيكم متغشي، اللي متغش هكسر رقبته. فالغيظ بالقهر، هو متغاظ قهره الله بالمرض، فمش عايز المرض يسيب حد أبدا. ازاي نتغاظ لوحدي؟ وإنهم لنا يجر واحد يقول لي أنا مش بتغاص هتغاص منه فخط غاز هيخلص عليه فخلى الكل اللي مش بتغاص رغم أنف تغاص وبحث فملأ الغيظ صدورهم جميعا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون بس وإنا لجميع حاذرون خايف منهم يقلبوا النصاب يغير البلد طب كيف قلة قليلة تغير النظام وتغير البلد قلة قلة ده حبة أطفال صغيرين حبة عيال هيقلبوا حلة المحشي شفت الضباط والعساكر والقيادات والشرطة والجيش والوزراء والأمراء والقضاة والإعلاميين لمهم كلهم فوتخة واحدة فأخرجناهم من إيه من جنات وعيون وكنوز يعني كلهم أيوة كانوا هم السادة كل الفرقة دي فئة السادة اللي رجعت إليها البلد مرة أخرى هم السادة هم اللي معاهم فلوس هم اللي معاهم المزارع هم اللي معاهم الأموال هم اللي معاهم كل حاجة فأخرجناهم من جنات وعيون ها وكنوز ها ها لا وكنوز ومقام أمين كريم طيب الوصايف العادة كده ده وكيل وزارة وده باشا وده قاضي ها كلهم بشوات جاب كل البشوات بالواحد لمهم من كل ثرواتهم ما فيهم واحد طلع شال السلوتي معاه طبعا آمن ده هم الساسة وهم السادة وهم رؤوس البلد والباقي مشغلين العبيد تحتيهم طيب فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل مين المؤمنين في وقت ذلك فأتبعوهم مع الغيظ أتبعوهم مشرقين ما خلهمش يستنوا الصبح مشاهم عشان حصلهم بالليل سيدنا موسى بدأ الهجرة المغرب بعد العشاء بالليل فرعون من شدة الغيظ حرك كل دول بالليل وجري وراهم لغاية ما أدركوهم عند البحر وقت الشروق ما طلعش عليهم الصبح لذا يقول تعالى فأتبعوهم مشرقين الغيظ وصلوا لفين جيش كل طاقات الأمة لتحقيق ما غيظه خلاص ما غيظه خلص أبدا فأتبعوهم مشرقين يقول تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إيه طاقتنا في كل دول ده انت مش هتواجه واحد ولا اثنين ده هتواجه كل الكتايب وكل اللي بيتغاظوا منه وكل اللي فرعون شحنهم شحن عجيب بالغيظ المرض اللي حرك الكل ايه الغيظ مرض قلبي من يملك بثه في القلوب او نزعه حد غيره في حد اصلا يملك شيء على القلوب قال تعالى واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه لو قبض بسطك من يبسطه ولو بسطه من يقبضه ولو ملأه غيظ من يذهبه سلامات لم يغير هذا غير الشاهد يا إخواني قال أصحاب موسى قال كلا اللي نجانا بالليل وصل لغاية هنا هيكمل لنا رحلة ازاي دي بتاعتنا مش بتاعتنا طب يا عم ده البحر قدامنا وفرعون معاه الدولة كلها ورانا هنروح فين يا هنغرق في المية يا هنهلك عدد فرعون رجالته في حل ثالث في سبب مفيش سبب ومع ذلك سيدنا موسى بيقين عجيب قال كلا إن معي ربي سهلي يقول تعالى عندها فأوحينا إلى موسى بإيه بلا سبب قال له أن نضرب بعصاك البحر لو جبنا عشان الأرض كلها وضربنا بها البحر كم الحاجة لكن بأمر الله تعالى بفضل الغني هتعمل. وهل البحر إلا جد من جنوده؟ واضح المعنى؟ وقد كان ضرب البحر يقول تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر لاثناشر طريق، الماء اتحرك من شمال وقاع البحر يجف بين الماء والماء، فأصبح طريق وجاءت الريح تشفي جففت الاثناشر طريق حتى صار قاع البحر يبسا. تخيل قاع البحر اللي عايش في المية آلاف السنين أول ما ربنا أذن يجف في لحظة. ولذا يقول فاضرب لهم طريقا في البحر إيه؟ يبسا يبسا، ده قاع البحر. يعني ممكن هتلاقي تحت المية الرملة مية وتحت المية مية، ومع ذلك رب العباد يعني في لحظة هيئ هذا القاع بهذا الشكل العجيب، بهذا الشكل العجيب، لغاية ما أصبح الماء اللي بين الطريقين عبارة عن جبل مية واقف لا يحد من اليمين جدار ولا من الشمال جدار، مية واقفة من قاع البحر لسطح البحر من غير حاجز. الماء اللي بين الطريقين أصبح زي الجبل كالطود العظيم. وده معنى فكان كل فرق، الفرق ما يفرق بين الطريقين، كالطود العظيم الجبل العظيم. طيب هتعمل الطرق دي نجا بها موسى معه، وكانت السبيل اللي ربنا استدرج إليه فرعون خاف جدا ينزل في أول، ربنا استدرجه كما قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا بعد ما وصل لغاية الماء وشاف منظر الجبل جاء الماء لما انشق قدامه قال لك بس، يبقى موسى معها أمر ربي. الانشقاق ده أمر طبيعي أمر عادي بيحصل مع أي حد، فرعون من الرعب ما قدرش يخطي. تأخره ده إدى فرصة للمؤمنين نجوا عدوا كلهم، ما أدرك منهم واحد، ما أدرك منهم واحد، كلهم نجوا بسبب الخوف اللي دب فيه. الغيظ جابوا لغاية المي والخوف منعوا من النزول. ربنا عشان يستدرج عمل في إيه؟ قال وأزلفنا ثم الآخرين. راكب مركبة حربية يجرها عشر خيول ذكور. سيدنا جبريل يصف المشهد، فجاءه جبريل ومعه فرس أنثى في وقت حاجتها للذكر، وراح جاي في الممر المائي ده الطريق اليابس ده جاء أمام فرعون ووقف بالفرس. الفرس في الوقت ده بتعمل حركة بفمها، الجماعة الفلاحين يقولك تتلبن كأنها تلوك علقة، بالضبط تعمل الحركة دي تفتح بوابة الفيل. الفرس الذكر لو رأى الأنثى في هذه الحالة لما أخذ عزكم الله لو عليه مين يدلق أبوه اللي خلفوه، ودول عشرة خيول مش واحد. تخيل إن العشرة كلهم في حركة عفوية في جزء من الثانية كانوا قفزين. فرعون فين؟ على المركبة من ورا، بقى هو والمركبة فين؟ وسط البحر. شوف الاستدراج كيف تاني. لذا قل تعالى وأزلفنا اللي رفض ينزل ده جرناها لتحت. أول ما نزل كل المجرمين اللي وراه ما فيش واحد يتخلف، هو نزل حد يتخلف؟ كله نزل. فملئت كل الطرق بالجيوش ما تخلف منه واحد، هو يجري وهم وراه. هو طبعا احتار، أول ما أفاق هيشد الخيل، خيل مين يا رب؟ سلامات. طب يعمل ايه؟ يمينه مية شماله مية، خلفه الجيش ورجالته اللي جابهم. فصاروا مش سبب نجاته احد اسباب هلاكه، لان الطريق الواحد ممكن ينجو منه يرجع لورا، لسه البحر طويل. فلم يجد امامه حل الا انه يجري، جرى ناحيه المؤمنين ناحيه الجنب التاني. كل ما يجري الجيش ينزل، اللي بره لسه ما نزلش ينزل. اول ما بيجوا كلهم في قاع البحر ربنا رجع الماء اصلا، خلصت. راحوا فين؟ إذا ندرك. ولا مش معنى أن ربنا أمهل الكافر يبقى أهمله، يستحيل. قال تعالى فما الكافرين أمهلهم رويد، سهم شوي بس أنا هتصرف أضبطهم إزاي، وده معنى فذرني والمكذبين أولي النعمة. سيدنا هتصرف معهم إزاي؟ تصرف بهم رب العزة بأسبابه بأقداره بما أملك من قدرات. ده ربنا بين النص بالغص بس دمر أقوى أمة، أما للأمة التعبانة هلك بإيه؟ ها؟ مسألة صعبة يا أخوانا، صعبة عليه. إذا ندرك وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ثم يعقب فيقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض الساسة والسادة والقادة والآلهة والأصنام ها؟ وكل من عظمتموه وكل من قدستموه وكل من جعلتوه سيد عليكم لموا كل دول، هل منهم واحد يملك أن يخلق خلقا واحدا من خلق الله؟ لذا يقول أروني ماذا خلق من الأرض، أيهما أحق بالاتباع، خالق الخلق ولا المخلوق الذي لا سبيل له إلى الخلق؟ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض. ده سؤال لنا كلنا، فيه واحد عظمناه في الدنيا خلق شيء منها؟ يبقى احنا هو عايشين فين؟ عال على رزق الله. في حد خلق يدعى انه الخالق؟ طب ورهن ايه اللي خلقه؟ ورهن حاجة واحدة خلقها الانسان، ان خلق لكم اروني ماذا خلقوا من الارض. ماذا نعقل؟ أم لهم شرك في السماوات ولا مستخبين كده وإيه مستولى على السماء من رب العالمين هم اللي بدوها؟ ما هم دلوقتي عايشين في الوهم، الجماعة الدرويش والجماعة الشيعة عايشين في وهم كبير جدا. لكن لا، السماوات إيه؟ ده السماوات اللي بيديرها الأقطاب. مين الأقطاب دول يسمهم لك؟ الأقطاب والأبدال والأنداد. للأسف الشديد وقع في هذا البلاء قطاع كبير من البشر ممن انتسبوا لكتب الله المنزلة من أهل الكتاب ومن المسلمين. هذا الوهم عاش فيه ملايين الخلق. كم من بشر أضلهم الأحبار الرهبان تحت هذه الدعوة إن احنا فينا الأقطاب والناس الصالحين قوي قوي قوي الوصلين قوي قوي قوي اللي بيدوروا الملك مع رب العالمين بيساعدوه، واحد مسؤول عن الأرزاق، واحد مسؤول عن السحاب، واحد مسؤول عن الليل والنهار، واحد مسؤول عن الخير، واحد مسؤول عن الشر. ايه ده؟ ايه ده هذا الكلام؟ ندعي انه دين ندين به لرب العالمين الذي نزل هذا الكلام في كتابه؟ من من هؤلاء له شرك مع الله؟ له أي تدبير في السماوات؟ هتقول واحد واحد. البلاء المبين اللي احنا عايشينه، وللأسف الشديد إن هذا البلاء الآن يطل برأسه علينا من كل واد وناد، تدفع الأموال لنشر هذا الضلال، لنشر إعلاميا، ويعطوا إمكانات ضخمة جدا ويبنوا أعلى المساجد وأفخم المساجد والقناة الفضائية كلها تبقى تحت إيديهم خدمتهم. مدد مدد، كله عاش على المدد. مين هيجيب المدد؟ سيدك الشيخ، سيدك الشيخ. وتمسك سيدك الشيخ ما بيركعهاش، يوم الشيخ عارفهم ما ركع لها ركع وشيخ طريق، ويبوسوا ايديه وخناقات وصراعات على بقية الشيء بتاعه. برك سيدك الشيخ، بركه ما بركعهاش، وتروح تقول ما بركعهاش ولا صليش، الأذان أذن ما قوش مكانه. قلت يا عم الشيخ انت ما بتفهمش، وبيصلي معانا ده بيصلي في الكعبه وقاعد في دوره مي الكعبه بتاعته في الحمام. هذا الخبل وهذا الخلل للاسف الشديد للاسف الشديد انطلع على عقول بشريه يفترض فيها الذكاء لواءات وليه بس وكلاء وزاره ام لهم شرك في السماوات حد فيهم شارك الله في ملكه لا خلق خلق ولا الرب في ملكه شاركوا ها قال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه عندهم كتاب تاني غير القرآن يقول لك انتوا بتاخدوا علمكم من الشريعة والقرآن احنا بتاخدوا من رسول الله مباشرة كده طب يا سيدي هات اللي رسول الله وربه لي ان كان ما اعطاه لك رسول الله وافق الشريعة احنا خدناه من نص الكتاب ونص السنة هو ده الوحي من الناس الرسول يقول اوتيت الكتاب ومثله معه ما قالش اوتيت حاجة تانية احنا اخذنا الكتاب والسنة ان جئت ما جئت به يوافق كتاب السنة يبقى ما اختلفناش لكن ان كنت جئت ما جئت به يخالف الكتاب والسنة رسول الله يعطيك ما يخالف كلامه ولا ابليس خيل اليك انه رسول الله وعيشك في هذا الوقت يوم القيامة لما هتيجي رسول الله يقف ايش فعلك ويا فرحتي بقى قلت انا لما قعدت اصلي عليه 100,000 مره شفت في الرؤيا طب شفت امرك بايه ان كان ما امرك به يوافق كلامه يبقى الرؤيا صحيحه ان كان ما امرك به يخالف كلامه يبقى ابليس يلبس عليك وذلك العلماء دققوا في تفسير الرؤيا قال لك ما فيش مش حاجه مش اي حد يشوف رسول الله يبقى شافه لا يقال الرؤيا صادقة حقيقة إلا إذا رأى النبي على صورته الحقيقية التي جاءت بها النصوص الحديثة النبي يقول من رآني في منامي فقد رآني حقا مش أي رؤيا إبليس ممكن يزين لك أنا رسول الله يزين ما زينش يزين إذا كان بيزين في الظاهر مش هيزين في الرؤيا في المنام ها يا إخوانا ندرك هذه الحقيقة لكن إذا جاءك النبي بهيئته تشوف عينيه اللي جات وصفها في الحديث تشوف أنفه اللي وصفه في الحديث تشوف عرض وجهه اللي جه في الحديث تشوف شعراته السايبين اللي جه في الحديث إن رأيته بصورته الحقيقية يبقى رؤيا صحيحة ولها تأويل لكن رأيته على غير هذه الصورة يأمرك بغير ما أمر وأنهاك عما لم ينهى فهذه من الخداع وكفانا خداع أسوق هذا المعنى حتى ندرك أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه من هؤلاء عنده كتاب غير القرآن يهتدي به أو نهتدي به لا عنده كتاب يطلعه الشيعة يقول لك عندي كتاب الصوفية يقول لك لا احنا بداخل من رسول بشرة وكان عندنا جماعة في مصر اسمه الفرموي لكن احنا بنخش من رسول الحد ناخد من ربنا بشارة الشيخ الفرموي كان يطلع خطبة في الجمعة وقال هات يا رب وحدثني قلبي عن ربي وينخع عارف ينخع يعني يطلع كلام من نخاع من تحت حدثني قلبي عن ربي كل مخبول من خبل وراه يقول لك انا ما انا بخش منكم ما باخدش الشريعة من الكوت وعن عن عن عن ايه عن عن عندي انا باخد مرسونة بشارة الله يخيبك يقولك بيجي لي فيها قصة بيجي لك فيها قصة انت مين عشان جالك فيها قصة من انت ايه افعالك في ميزان شرع ايه اقوالك ايه احوالك لكن عايشين في هذا الوهم وعيشوا فيه جيل بل اجيال الشيعة يقول لك لا احنا عندنا كتاب فينه؟ يقول لك عندنا مصحف السيدة فاطمة قد المصحف بتاعكم ده 10 مرات طب ورونا نسخة إذا تأتي الآية تحصد كل هذه الفرق بآية واحدة ها؟ أجابت كل الفرق لموه في أي واحد. أروني ماذا هم خلقوا من الأرض؟ قل أرأيتم ما تدعون من قل هل مشارك قل أرأيتم شركاءكم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من الله أروني ماذا هم خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من. ثم أعطى الخلاصة العليم الخبير قال بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. كل دي وعود باطلة لا أساس لها, لا أساس لها, ودعاوى لا أساس لها ولا سند لها إلا أبطلها رب العالمين. بل إن يعد الظالمون بعضهم إلا بعضا إلا غرورا. ثم عقب فقال إن الله الإله الحقيقي يمسك السماوات والأرض. هي السماء إيه؟ ثابتة في مكان ولا كورة في فراغ؟ من اللي مسك؟ والأرض كورة جوه الكورة, من اللي مسك؟ ها؟ الأرض ماسكة نفسها ولا كورة بتدور حوالي نفسها وحول الشمس؟ من اللي مسك؟ من اللي مخليها متعلقة في الهواء ما بتقعش ولا تروح في السكين ده؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكوه من أحد بعده إنه كان حليما غفورا. لولا حلمه لأزال كل دول. ولذلك بيختم الآية ختام عجيب, يزيلهم بجريمنا بما نسيء به إليه في ملكه, نأكل نعمة ونفتري عليه, نأكل نعمة ونسيء إليه ونحن في ملكه ونحيا بنعمه, كيف نأمن جانبا؟ لذا يختم الله الآيات يقول ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا بكل أفعالهم ما ترك على ظهرها من دب. لو حيأخذ الناس بكل أفعالهم ما أبقى على الأرض مخلوق, لا إنس ولا جن ولا حيوان ولا حشرة, لأن كل خلائق لنا خلقت, فإن هلكنا نحن الذين خلقت لنا السبب في بقائها حيدمر الكل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن أعطانا حكمته وقدره, قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى, مؤخرهم لليوم اللي حيريهم فيه انتقامه, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ما في شيء عليه منا يخفى ولا في حاجة تخفى عليه. إذا ندرك هذا المعنى, الآيات يا أخواني تفصل الضلوع وكلها تدور حول معنى أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الوقت انتهى, أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. وسامحوني في أننا يعني سرحت في ثلاث آيات أخذ الدرس كله, لكن الموضوع أطول من ذلك وأكبر. أسأل الله تعالى أن يرد إليكم إليه ردا جميلا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك. الحمد لله رب العالمين.